خليه إلى بعدين إن شاء الله نتكلم عنه. لكن كما ذكرنا بالأمس أنه سنة إيش؟ طيب، بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم نلقاه. تبين لنا في الدرس الماضي بديع تصنيف المصنف رحمه الله أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، وكيف أنه أبدع في طرح هذه الرسالة على وجازتها، إلا أنها أتت بطريقة مبتكرة. توفي في عهد مبكر، 86 87. طيب، وهذا وقت مبكر، لم فتق هذه الطريقة هو رحمه الله، فكل من جاء بعده ليس فقط من أصحاب المذهب المالكي، بل حتى من كل من جاء بعده من أصحاب المذاهب، سلكوا مسلكه واتبعوا طريقته، فألفوا مثل هذه التآليف التي جاءت بجمع المسائل. إذ أن أحاديث الأحكام جمعت الدلائل، وهذه الكتب المصنفة في المتون الفقهية جمعت المسائل، ومن جمع الله له بين المسائل والدلائل تكونت عنده الملكة الفقهية، تكونت عنده الملكة الفقهية. جزاك الله خير، اللهم اسق من سقانا. طيب، بالأمس ذكرنا خلاصة المصنف في الفرائض والسنن المؤكدة الذي هي مقام الواجبات، والرغائب فيما يتعلق بالطهارة والصلاة. واليوم نأخذ ما يتعلق بالصيام والزكاة والحج، وما يتعلق ببعض المعاملات والسلوك. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصوم شهر رمضان فريضة، والاعتكاف نافلة، والتذكر بالصوم رغب فيه، وكذلك صوم يوم عاشوراء ورجب وشعبان ويوم عرفة والتروية، وصوم يوم عرفة بغير الحاج أفضل منه للحاج. نعم، صوم شهر رمضان فريضة. إذن رمضان هو ركن من أركان الإسلام، فريضة من فرائض الدين العظام، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. يقول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن قال جل جلاله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، كما في حديث ابن عمر في الصحيح. طيب، وفيه وصوم رمضان. هذا إذن صوم رمضان إيش؟ فريضة. بينما الاعتكاف والتنفل هذا مرغب فيه، مرغب فيه يعني مستحب. فالاعتكاف وهو لزوم المسجد للعبادة وذكر الله تبارك وتعالى مرغب فيه. طيب، لماذا ذكر الاعتكاف هنا؟ لأن المشهور أنه لا اعتكاف إلا بصوم، والصحيح أنه لا يجب الصيام على المعتكف. قد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اذهب فاعتكفه، أنه نذر أن يعتكف يوما، فقال: اذهب فاعتكفه وصمه، يعني اعتكف ذلك اليوم وصمه. فمن أهل العلم من قال: لا اعتكاف إلا بصوم، مستدلا بما أثر عن ابن عباس، لكن الصحيح ما أثر عن ابن عباس أيضا في هذا الباب، أنه قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. إذن الصيام على المعتكف مرغب فيه وليس بفريضة كصيام رمضان. طيب، وأما صيام عاشوراء ورجب وشعبان ويوم عرفة والتروية وصوم يوم عرفة لغير الحاج، فإن هذه التي ذكرها من المستحبات والتي دلت عليها النصوص باستحبابها. أما يوم عاشوراء فدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء ويأمر بصيامه، وهذا كان في بادئ الأمر، ثم لما فرض رمضان نسخ الأمر بصيام يوم عاشوراء، فصار صيام يوم عاشوراء مستحبا ومرغب فيه، لما روي عن ابن عمر أنه قال: كان يوم يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه، ومن كره فليدعه. يعني هذا الذي استقر عليه الأمر. وأما صيام رجب فالمصنف رحمه الله ذكره في مقام ماذا؟ الاستحباب، ولم يصح في صيام رجب شيء. طيب، بل أثر عن ابن عباس بإسناد ضعيف جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم رجب. الصحيح أنه لا يصح الأمر بالصيام ولا النهي عن الصيام. والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وغيره أنه كان يصوم صلى الله عليه وسلم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. إذن لا يتقصد صيام رجب، ولذلك لا يجوز تخصيص صيام أيام من رجب أو يوم أيام بقيامه، هذا هو الصحيح. وتخصيص أيام أما إذا جاءت متوافقة لصوم معهود كصيام الاثنين والخميس أو ثلاث أيام من شهر من كل شهر ونحوه فلا بأس بذلك. أما أن يخصص صيام رجب دون غيره فهذا بدعة كما قال جمع من أهل العلم. إذن هذا من الغلط الذي ينبغي التنبيه عليه. أما صيام شعبان فقد تكاثرت النصوص فيه، ومنه أنه أن حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، وكان وفي حديث أسامة بن زيد أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك شهر ترفع فيه الأعمال، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وأما صيام يوم التروية ويوم عرفة لغير الحاج فقد ثبت عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسع من ذي الحجة، كان يصوم التسع من ذي الحجة. ويوم عاشوراء هو أعظم أيام العشر، عشر ذي الحجة، ولذلك قد جاء في حديث أبي قتادة أن يوم عرفة، أنا قلت عاشوراء، إذن هذا سبق، نعم، يوم عرفة هو أعظم أيام العشر، عشر ذي الحجة، ولذلك جاء في حديث أبي قتادة أنه قال صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. إذن هذا ما يتعلق بالصيام. ننتقل إلى المسائل المتعلقة بالزكاة، وتأملوا إلى هذا الترتيب البديع، وهو في زمن متقدم، ومع ذلك كيف كان التأليف في ذلك الوقت. نعم. قال: وزكاة العين والحرث والماشية فريضة، وزكاة الفطر سنة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الزكاة هنا ذكر المصنف هي أربعة أصناف: زكاة العين، والمقصود الذهب والفضة، والحرث زكاة إيش؟ الزروع والثمار التي هي الحبوب أو الثمار، والماشية وهي زكاة إيش؟ ها؟ بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، وعروض التجارة وهو كل ما قصد للتجار به من أجل الربح. طيب، فلا تجب مما لا تجب الزكاة في عينه. نعم، إذن هذه الزكوات فريضة فرضها الله، وهي ركن من أركان الإسلام، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وقد سبقت تفاصيل هذه الأنواع في الأبواب المتعلقة بالزكاة. ثم ضم إليها زكاة الفطر، وهي زكاة تخرج متى؟ في تمام صيام شهر رمضان، ولذلك أضيفت الزكاة إلى ماذا؟ إلى سببها. زكاة الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه، سببها إيش؟ الفطر، وليس سببها الصوم. ما هي زكاة الصوم؟ ولكن لأنك أيها الصائم مقبل على فطر، بل ولذلك يستحب إخراجها متى؟ يوم الفطر بعد الفجر، خلاص بدأ يوم الفطر، أو ليلته، ليلة الفطر، أو ليلة الفطر. طيب، ثم انتقل إلى مسائل الحج. وزكاة الفريضة قد جاء في حديث ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من تمر، وصاعا من شعير، وصاعا حب، على الذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. نعم. قال: وحج البيت فريضة، والعمرة سنة واجبة، والتلبية سنة واجبة، والنية للحج فريضة، الطواف للإفاضة فريضة، والسعي بين الصفا والمروة فريضة، وكذلك الطواف المتصل به واجب، وطواف الإفاضة آكد منه، والطواف للوداع سنة، والمبيت بمنى ليلة يوم عرفة سنة، والجمع بعرفة واجب، والوقوف بعرفة فريضة، ومبيت المزدلفة سنة واجبة، ووقوف المشعر الحرام مأمور به، ورمي الجمال سنة واجبة، وكذلك الحلاق، وتقبيل الركن سنة واجبة، والغسل للإحرام سنة، والركوع عند الإحرام سنة، والغسل عرفة سنة. نعم. والغسل لدخول مكة مستحب. نعم. قال المصنف رحمه الله: وحج البيت فريضة. نعم، ركن من أركان الإسلام، وحج فرائضه العظام، دل عليه ما سبق من النصوص، ولله على الناس حج البيت من استطاع، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب، أما العمرة هل هي فريضة كالحج؟ المصنف يرى أنها سنة واجبة، يعني مؤكدة، تجب على التأكيد وليس فرضية كالحج. وعليه فلو مات ولم يعتمر فقط حج حجا مفردا ما اعتمر. طيب، عند المصنف لا يجب أن يعتمر عنه، والصحيح يا إخوة أن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة كالحج، فإن أتى بها مع الحج فكان متمتعا قد أدى ما عليه من فرض، والدليل على ذلك أن الله قرن: وأتم الحج والعمرة لله، وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي رزين العقيلي لما جاءه ذلك الشيخ، قال ذلك الأعرابي، فقال: إن أبي شيخ لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال: حج عن أبيك واعتمر. طيب، ثم شرع المصنف رحمه الله بذكر الفرائض والسنن الواجبة والرغائب من خلال صفة الحج، من خلال صفة الحج، فقال رحمه الله: لكن هنا أنبه إلى أن الفرق بين الركن والسنة المؤكدة والرغيبة أن الركن إذا لم يأتي به الحاج ها؟ لا يتم الحج إلا به، ما له حج خلاص. بينما السنة المؤكدة من تركه فحجه صحيح ولكن يلزمه دم كما سبق معنا، وهذا من باب التذكير. فإن عجز عن الدم فإنه يصوم، فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. طيب، أما الرغائب والمستحبات الحج فمن تركها فليس عليه شيء، هذا من باب التذكير. قال رحمه الله: التلبية سنة مؤكدة أو سنة واجبة، يعني مؤكدة. إذن والتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هي كتكبيرات الانتقال، كتكبيرات الانتقال. ولذلك يسن للحاج بين كل يعني منسك ومنسك آخر إيش؟ أن يلبي. تنتهي من باب لعرف المذهب. كيف؟ تنتهي من باب لعرف. نعم، الأحكام قد سبق معنا متى تنتهي متى تبدأ والأحكام المتعلقة بها. قال رحمه الله: والنية بالحج فريضة. إذن فريضة يعني ركن. إذن النية التي هي الإحرام هذه ركن. ما هو الركن الثاني من باب تذكير الفوائد؟ عرفة. ها؟ الوقوف بعرفة. إذن من ترك الوقوف بعرفة لا حج له. الثالث طواف الإفاضة وسعي الحج. هذه الأركان 4 أركان الحج. طيب، طواف الإفاضة ركن، بينما وكذلك سعي الحج ركن، بينما طواف القدوم ها ايش حكم طواف القدوم؟ إذن مستحب، وهو واجب على المفرد والقارن انه سيقدم. طيب، اما المعتمر فلا يتصور في حقه قدوم لانه سيعتمر فسيطوف طواف الركن. طيب، قال: والطواف للوداع. إذن أخذنا طواف الإفاضة فريضة اللي هو ركن، وطواف القدوم، وطواف الوداع سنة. سنة إيش؟ مؤكدة، هكذا عند المصنف رحمه الله. لحديث ابن عباس: كان الناس ينصرفون من في كل وجه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت، ويسقط الواجب الذي هو سنة مؤكدة على من كان له عذر، كما حصل لمن؟ كما حصل لإحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نعم، لما قال عليه الصلاة والسلام: أحابستنا هي؟ طيب، قال: والمبيت بمنى ليلة يوم عرفة. المبيت، كلام الآن عن المبيت، ما حكمه؟ مبيت بمنى ليلة يوم عرفة سنة، سنة مؤكدة يعني، ولا سنة مستحبة لا شيء بتركها؟ أي نعم، هذا يعني هناك بعض الألفاظ التي فيعني اختلف الشراح في توجيه كلام المصنف وأولاها في هذا المقام. يعني اليوم 8 من ذي الحجة المبيت بمنى سنة مستحبة، والجمع بعرفة واجب، الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر، يخطب الإمام ثم إذا فرغ من خطبته يصلي الظهر والعصر. فهنا يقول: الجمع بينهما واجب، يعني لكونه نسك. ثم الجمع واجب يعني إيش؟ مؤكدة، من السنن المؤكدة. قلنا الواجب يوازي السنن المؤكدة التي يعني ينبغي الإتيان بها على سبيل الحتم. طيب، لكن دون، وهي دون الركنية. والوقوف بعرفة فريضة، قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فمن جاء قبل طلوع الفجر ليلة جمع فقد تم حجه وقضى تفاثه. والمبيت بمزدلفة سنة، المبيت بمزدلفة سنة واجبة. وقلنا ليس المقصود سنة مؤكدة، نؤكد على هذا، يعني أنها واجبة من غروب شمس يوم عرفة إلى طلوع شمس يوم النحر. طيب، والوقوف عند المشعر الحرام، قال الله تبارك وتعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هو مزدلفة، لكنه موضع بمزدلفة هناك. طيب، قال المصنف مأمور به، هذه عبارة مأمور به، مأمور به، هل على جهة الندب في كما قال تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ولا على جهة الاستحباب؟ من أخذ بحديث وقفتها هنا ومزدلفة وكلها موقف قد ورد، وعرف كلها موقف ومنى، فيقول لا يشترط أن يكون، وإنما هو على جهة الاستحباب أن يذكر الله عند هذا الموطن الذي هو المشعر الحرام. ومن أهل العلم من قال المشعر الحرام، مزدلفة كلها مشعر حرام. طيب، قال ورمي الجمار سنة واجبة، يعني على التأكيد. والحلق للحاج لجميع الرأس، لجميع الرأس، هذا في المذهب، أو التقصير، طبعا الحلاق أو التقصير، ولا شك أن الحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهلي ثلاثا، بينما التقصير مرة، رحم الله محلقي، قالوا والمقصرين، قال رحم الله المحلقين ثلاثا. طيب، والأنثى أي، إذن الأنثى لا، في يتعين في حقها التقصير قدر أنملة. طيب، تجمع شعرها. طيب، قال رحمه الله والغسل، اقرأ. وتقبيل الركن سنة واجبة. تقبيل الركن يعني أي ركن؟ الحجر الأسود، أحسنت. سنة واجبة مؤكدة، يعني تقبيله في الطواف ككل مرة واحدة، أما مع كل شوط، مع كل شوط فليس هو سنة مؤكدة، هذا هو المقصود، يعني مستحب، لكن كونه يقبل الحجر مرة واحدة هذا يعني سنة على التأكيد عند المصنف رحمه الله طبعا، وهذا في حال القدرة. فإن لم يقدر على تقبيله فبفمه، يعني هكذا، طبعا معتقدا أنه أن هذا أمر، كما قال عمر رضي الله عنه والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فإن لم يستطع أن يقبله بفمه فإنه ماذا يضع، يمسه بيده ثم يقبل يده. نعم، فإن لم يقدر أن يمسه بيده فإنه أيوة، إن كان عنده محجن، كان النبي قبله بمحجن وهي نوع من العصا الصغير، طيب يمسه بها. طيب، وبعدين لا يقبل، لا ما يقبل العصا، طيب فقط. طيب، فإن لم يقدر على هذا كله فإنه يشير إشارة. طيب، إذا أشار لا فقط يشير ويكبر. نعم، قال رحمه الله والغسل للإحرام سنة. بالأمس بالأمس أخذنا أنواع الغسل من يذكرنا فيهم؟ غسل الجنابة، غسل الجمعة، غسل العيدين، غسل الميت، غسل من أسلم، وغسل إيش؟ اليوم المصنف أضاف والغسل للإحرام سنة. هل في هذا المقام لها موطن؟ يعني في مناسبة لأنها تناسب الحج؟ أيوة. إذن سنة على التأكيد، على التأكيد يسن أن يغتسل قبل أن يحرم، وهذا هو فعله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والركوع عند الإحرام سنة. الركوع يعني ماذا؟ الصلاة ركعتين، الصلاة ركعتين بعد الإحرام على التأكيد. والمصنف رحمه الله يستدل بحديث أو قوله هذا مستنبط من حديث المشهور في ذلك، أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انزل فصلي في هذا الوادي المبارك. طيب، لما أحرم من ذي الحليفة. فهل هذه الصلاة مستحبة على التأكيد إذا كان من ذي الحليفة أو من كل ميقات؟ مصنف يذهب إلى أنها عام. وهل الصلاة هنا على التأكيد في كل إحرام، أو إذا وافقت صلاة، وافق صلاة الضحى أو وافق صلاة فريضة؟ يعني هذا قد سبق البحث به لما تكلمنا عن أبواب الحج. نعم. قال رحمه الله: والغسل لدخول مكة مستحب. وهذه الجملة تذكرونها ولا لا؟ أيوة أيوة، الآن ركزتم عليها؟ كل الساخ شيخ. أيوة، هذه الجملة قد سبقت معنا وقلنا بالأمس. وين محلها؟ هناك ولا هنا؟ هنا. هنا ألصق. والغسل لدخول مكة مستحب، لأنها يعني لأن هنا يتعلق بإيش؟ بأمور الحج. قال رحمه الله: والصلاة في الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. الآن بعد أن انتهى من صفة الحج أو المسائل أو أبرز المسائل المتعلقة بصفة الحج، ذكر رحمه الله الصلاة في الحرم، الصلاة في الحرم وأنها تضاعف. وناسب أن يذكر قبل مضاعفة الصلاة في الحرم أن يذكر مضاعفة الصلاة، صلاة الجماعة. فذكر أن فضل الجماعة أفضل من صلاة الفرد، مستدلا بحديث ابن عمر المشهور ب27 درجة. ما حكم صلاة الجماعة؟ طيب، اختلف الفقهاء. إذا اختلف الفقهاء فمنهم من قال فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، ومنهم من ذهب إلى أنها سنة مؤكدة. المصنف رحمه الله ذكر هذه الجملة، ذكر لفظ الحديث، لفظ الحديث دون إشارة إلى الترجيح. فالذين يرون سنية صلاة الجماعة قالوا: نحن نستدل بهذا الحديث. ما وجه استدلالهم بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة وليست فريضة على كل ذكر بالغ عاقل؟ قالوا من جهتين. الوجه الأول أنه جعل صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد، ولو لم يكن لصلاة الفرد فضل، الفرد أو الفذ كلاهما، نعم صحيح. طيب، مجزئة لما وصفت بأن صلاة الجماعة أفضل. فهمنا هذا الوجه؟ فلا يعني لا يصح التفاضل بين أمر له فضل وأمر أصلا خارج عن نطاق الفضيلة. شيخ أيضا الوجه، وجه لما أقول عبد الرحمن أفضل في طلبه للعلم، عبد الرحمن مسعد أفضل في طلب العلم من عبد الرحمن حسين. أنت الآن هل نفيت الفضيلة، فضيلة طلب العلم عن عبد الرحمن حسين، ولكنك أثبتت مزية فضله عبد الرحمن؟ فهذا الوجه الأول للاستدلال. أما الثاني أن قالوا أن التحديد بسبع وعشرين درجة لو لم تكن الصلاة لصلاة الفرد درجة من الفضيلة لما جاز أن يقال صلاة الجماعة تزيد عليها بكذا درجة، يعني التحديد، هذا التحديد المعين فيه دلالة على أن لصلاة الفرد، وهذا قال به جمع من الفقهاء. لكن يا إخوة، الذي تدعمه الأدلة وتوضحه ويجب الرجوع إليه، أحيانا هناك أدلة يا إخوة متشابهة وهناك أدلة محكمة، فإذا كان هناك دليل مشتبه فالذين آمنوا يرجعون الدليل المتشابه إلى الدليل المحكم. قال الله جل جلاله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ليش؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. لكن أهل العلم الصادقين ماذا يرجعون؟ بالعكس، يقولون هذا الحديث وإن كان فيه احتمالية فإن هناك النصوص الصريحة المؤكدة لماذا؟ لوجوب صلاة الجماعة. طيب، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، يعني في جماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. إذن هذا فيه وعيد شديد لمن ترك صلاة الجماعة. وفي رواية أنه ما منعه من هذا الفعل إلا وجود النساء والصبيان. لماذا؟ ما تجب عليهم صلاة الجماعة، ما تجب عليهم صلاة الجماعة. طيب، وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى. ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. إذن النصوص يعني أكد في ماذا؟ في أن صلاة الجماعة فرض. طيب، تفضل كمل. قال: الصلاة في الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبعين وعشرين درجة، والصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فردا أفضل من الصلاة في سائر المساجد، واختلف في مقدار التضعيف بذلك بين المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يختلف أن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة فيما سواه وسوى المسجد الحرام من المساجد. وأهل المدينة يقولون إن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون ألف، وهذا كله في الفراض. وأما النوافل ففي البيوت أفضل، والتنفل بالركوع لأهل مكة أحب إلينا من الطواف، والطواف للغرباء أحب إلينا من الركوع لقلة وجود ذلك لهم. نعم. مسألة ثانية وهي متعلقة بأيهما أفضل، يعني التضعيف أو يعني في مكة أم في المدينة، هنا مسألة يشير إليها بعض الفقهاء، هل مكة أفضل أو المدينة أفضل؟ وعليه هل الصلاة في المسجد النبوي أفضل أو الصلاة في المسجد الحرام أفضل؟ طبعا من أحسن من تكلم في هذا العلامة ابن القيم رحمه الله واستطرد فيه وانتصر أن مكة أفضل، وكذلك من أهل العلم من انتصر أهل المدينة قالوا المدينة أفضل، وهناك من العلماء من ألف مؤلفات في هذا، السيوطي ألف الحجج المبنية في التفضيل بين مكة والمدينة، هناك كتب ألفت في فضل المدينة وفضل مكة، ومنهم من توقف، والراجح الذي تدل عليه النصوص، يعني قد يقول قائل كيف يعني كيف يفسرون قوله عليه الصلاة والسلام صلاة في المسجد الحرام تعدل 100 صلاة؟ أولا الحديث 100,000 صلاة، الحديث الذي يرجحه أهل المدينة يقولون لفظ الحديث صلاة في مسجدي هذا تعدل 1,000 صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. كيف يفسرون هذا الاستثناء؟ قالوا إلا المسجد الحرام لا، ما تعدل 1,000 صلاة، ولكن تعدل دون 1,000، 900 أقل، هذا توجيه. طيب، لكن حديث عبد الله بن الزبير صريح في هذا، صلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه، وصلاة في مسجدي هذا تعدل 1,000 صلاة فيما سواه. نعم. ولذلك قال المصنف رحمه الله وهذا كله في الفرائض، وهذا كله في إيش؟ في الفرائض، في صلاة الفريضة، وأما النافلة فأداؤها في البيوت أفضل، يعني لمن كان في المدينة من طلاب الجامعة الإسلامية، ما الأفضل؟ أن يؤدي النافلة، هو مقيم هناك، ما الأفضل؟ أن يؤدي النافلة في المسجد على ما ذهب إليه المصنف؟ لا، ففي البيوت أفضل، والتنفل فيها أفضل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أصحابه وهم كانوا في المدينة، وخاطبهم بأن صلاة العبد في بيته خير من صلاته في مسجده إلا المكتوبة، يعني الفريضة. نعم. انتقل المصنف رحمه الله بعد أن ذكر العبادات، انتقل إلى جملة من المعاملات والسلوك التي تشتمل على فرائض وسنن مؤكدة ومستحبات. تفضل. واسمحوا لنا الآن نحاول نوجز ونختصر في الطرح. قال: ومن الفرائض غض البصر عن المحارم، وليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج، بغير تعمد حرج، ولا في النظر إلى المتجالة، ولا في النظر إلى الشابة لعذر من شهادة عليها وشبهه، وقد أرخص في ذلك للخاطب. نعم. الآن انتقل رحمه الله، هذا أمر من الأمور اللي ينبغي لطالب العلم أن يربي نفسه عليه. الحقيقة أن النظر غض البصر عن الحرام أمر الله به في غير موضع من كتاب، فقال جل جلاله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. بدأ بغض البصر لأنه هو الوسيلة المعينة على حفظ الفرج، وهو السبب لعدم حفظ الفرج. ولذلك إذا غض الشاب بصره غض القلب شهوته وإرادته. هذه قاعدة يا إخوة. فإذا أطلق الشاب بصره فإن القلب تنطلق منه الشهوة والإرادة، وبذلك تفسد الجوارح. ولذلك مفتاح العفة غض البصر، ومفتاح الطهر طهارة القلب غض البصر. ومن وفقه الله لهذه الخصلة فليستعن بالله على الاستمرار عليها، ومن ابتلي فليسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلبه من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. قال رحمه الله: ومن الفرائض غض البصر عن المحارم، عن المحرمات، وليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج. نظرة الأولى لما ثبت عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي، إن لك كنزا في الجنة. ثم قال له: فلا تتبع النظرة، فلا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. الأولى التي عرفت بها أن هذا أمر لا يحل لك وحصل من غير قصد وإرادة. لا، النظرة الأولى هي النظرة التي حصلت من غير قصد ولا إرادة. الله يهديك. طيب، قال: ولا في النظر إلى إيش؟ المتجلة هي المرأة التي لا أرب لها في الرجال، يعني المرأة التي لا حاجة لها في الرجال، وهي الكبيرة، المرأة التي هي من القواعد. قال الله جل جلاله: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، يعني الحجاب الذي يرى منه الوجه. فهذه المرأة التي لا يرغب فيها ولا ترغب هي، فليست محل للفتنة، فهذه أيضا مما يجوز النظر لحاجة. ومن تورع فالورع خير وأفضل. لكن ليس المقصود أن النظر إليها حرام كالنظر إلى الشابة التي يشتهيها الرجال. طيب، قال رحمه الله: ولا في النظر، عفوا، لكن المصنف رحمه الله هنا رجح إلى منع النظر، لأنه قال: ولا في النظر إلى المتجلة ولا في النظر إلى الشابة لعذر من شهادة عليها وشبهة. يعني قلنا كبيرة التي ليست لها رغبة في الرجال. طيب، وشبهه. نعم. إذن إذا يجوز النظر لحاجة أو لضرورة إلى المرأة لعذر شرع، محمد أراد أن ينكح امرأة، أن يتزوجها، الشرع أجاز له أن ينظر إليها، فإن هذه النظرة تجوز. لماذا؟ قد دل عليها الدليل. فالنظر إلى المخطوبة، أو مثلا إذا ابتليت بمرض ولا يوجد هناك رجل طبيب يعالجها. ففي مثل هذه الضرورات تقدر بقدرها. نعم. ومن الفرائض أيضا هات. ومن الفوائد صوم اللسان عن الكذب والزور والفحشاء والغيبة والنميمة والباطل كله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. خلصنا من العين، الآن ننتقل إلى اللسان. هذا العضو صغير جرمه، يعني حجمه عظيم جرمه، فلذلك فيه قال الله جل جلاله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن إيش تقولوا على الله ما لا تعلموه، أعظم من الشرك بالله القول على الله بلا علم. انظر هذا اللسان ما سببه، اللسان. وقال الله جل جلاله: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول. هذا كله سببه اللسان، فاللسان خطير. نعم. إذن هذه تركها واجب وفرض، لأنه يؤدي بالعبد المهالك. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط، بالكلمة الواحدة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. تفضل. انتقل المصنف إلى محرمات. نعم. تركه ما لا يعني، حديث صحيح؟ صحيح ولا ضعيف؟ لا لا صحيح، حديث صحيح. ذكر عندك فيني يقول: هذا الحديث لا يصح إلا مرسلا، وقد خرجته تخريجا علميا موسعا، أتى على جل طرقه وأسانيده، قل لا يصح إلا مرسلا. يراجع. راجع راجع هذا السند المرسل اللي ذكره، اللي ذكر لا يصح. سؤال ذكره للنظر والمخطوط والخاط، هل يدل على أن المالكية يرون بوجوب أن المرأة تغطي وجهها؟ إيه لا شك، أحسنت أحسنت. ذكر الفقهاء وهذه دلالة صريحة على أن لما يستثني المخطوبة دليل على ماذا؟ أن الأصل وجوب تغطية وجهها، فلما يريدون مثل هذه الأحكام فهذا فيه دلالة صريحة على وجوب تغطية الوجه. أحسنت. كيف؟ إلى ما يدعوه إلى نكاحها، وقد تم التفصيل فيه فيما يتعلق بالأبواب النكاح. تفضل. قال: وحرم الله سبحانه دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. لا أصبر شوي، تحملوني اليوم. آت. قال: وحرم الله سبحانه دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم إلا بحقها أو يحل، ولا يحل دم مسلم إلا أن يكفر بعد إيمانه أو يزني بعد إحصانه أو يقتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو يمرق من الدين. ولتكف يدك عما لا يحل لك من مال أو جسد أو دم، ولا تسع بقدميك فيما لا يحل لك، ولا تباشر بفرجك أو بشيء من جسدك ما لا يحل لك. قال الله سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذن يا إخوة، المقصود من العبد أن يحفظ لسانه وأن يحفظ بصره وأن يحفظ سمعه وأن يحفظ يده وأن يحفظ فرجه وأن يحفظ رجله وأن يحفظ قلبه. كم صارت؟ ستة. القلب واللسان والفرج والسمع والبصر واليد والرجل، سبع. فهذه الجوارح السبع الواجب على العبد أن يحافظ عليها من الوقوع فيما يغضب الله ويسخطه. من لطيف ما وقفت عليه من الفوائد، من أهل العلم يقول الله جل جلاله لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء، وانتهى. أنت وهذه الأعضاء السبعة احفظ ولا خل ولا ضيع، عرفت كيف؟ إذن فأبواب النار سبعة، فكل واحد من هذه الجوارح يؤول إلى، نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جوارحنا وجوارحكم. طيب، إذن ما ذكره رحمه الله من حفظ هذه الجوارح، ثم قال: وحرم الله سبحانه وتعالى الفواحش ما ظهر منها وما بطن. تلك الأمر بالحفظ على وجهة التفصيل. ثم أيضا: ولا تقربوا الفواحش. والفواحش اسم جامع لكل ما فحش ذكره من الأقوال والأفعال. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا شيء أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه، يعني سبحانه وتعالى. تأذن لي أن أقرأ حتى، بس ركزوا معي حتى نختصر ونوجز. طيب، قال رحمه الله: وأن يقرب النساء في دم الحيض. إذن قربان الزوجة وهي حائض حرام، لا يجوز. قوله تعالى: ولا تقربوهن، ايش لحد الان ما في الا انت، ولا تقربوهن حتى يطهرن. نعم. طيب، وحرم من النساء ما ذكرناه، يعني في أبواب النكاح. جاء كم المحرمات يا إخوة من النساء حرمت عليكم؟ أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، سبع من النساء محرمات من النسب، وسبع محرمات من إيش؟ من الرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهي محرمة، لا يجوز، محرم على التأبيد، فإنها من المحارم. طيب، وكذلك أمر بأكل الطيبات، الحلال الطيب، واللبس الطيب، والمركب الطيب. فلا يحل لك إلا أن تأكل طيبا، تلبس طيبا، ولا تركب إلا طيبا، ولا تسكن إلا في مسكن طيب، وتستعمل سائر ما تنتفع به طيبا. وينبغي أن تدرك، طبعا ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا حديث أبي هريرة، من يحفظه؟ عبد الله. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله طيب، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. أيوة، نعم، ارفع صوتك. أحسنت. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء يريد أن يدعو الله، لكن لم يستجب له، مع أنها توفرت فيه دواعي الإجابة، مسافر إلى غيره، لكن ما الذي منع الإجابة؟ مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، أن يستجاب له. ولذلك أطب مطعمك تجب دعوتك. قال: ومن وراء ذلك أمور مشتبهات، من تركها سلم، من تركها سلم، ومن أخذها كان كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وهذا قد جاء في حديث من؟ حديث من؟ حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، الحلال بين والحرام بين، بينهما أمور إيش؟ بينهما أمور إيش؟ فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات إيه؟ فلا نتهاون نقول والله هذا بعض العلماء والله قالوا حلال، لا لا تتهاون. طيب ثم قال وحرم الله أكل المال الباطل، أكل المال بالباطل، ومن سواء كان هذا المال بالغصب والتعدي والخيانة والربا والسحت والقمار والغرر والخديعة والخلع، كل هذا حرام لا يجوز. قال الله جل جلاله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال سبحانه ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إذن وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. إذن وقال جل جلاله محرما الرشوة، سماعون عن اليهود سماعون الكذب أكلون إيش؟ سحت، سحت الرشوة. إذن هذا كله حرام. من الكلمات اللطيفة التي كنا نسمعها من شيخنا عبد المحسن العباد حفظه الله يقول الحلال، بعض الناس عنده الحلال ما حل باليد، فالحلال ما حل في اليد هذا حلال عنده، لا، ولكن المسلم يتقي الله تبارك وتعالى في مطعمه في مأكله في ماله فيما يأخذ وفيما يذر. نعم. إذن وكذلك يقول الله جل جلاله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، والميسر هو القمار. نعم. ثم بيّن المصنف أيضا جملة من المحرمات. إذن كما أن هناك جملة من الواجبات هي فرائض علينا، فعندنا أيضا المحرمات فرض علينا تجنبها. مثل ماذا؟ قال وحرم الله سبحانه أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو إلا لغير الله به، ها، وما ذبح على النصب يعني لغير الله، وما أعان على موته ترد، ترد من جبل يعني سقوط، والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع. طيب والموقوذة والمتردية والنطيحة. نعم. إذن وهذه الآية أصل في بيان المحرمات التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا المقام. لكن المصنف نبه على أمر وهو ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إلى الشبع صح شيخ؟ المصنف هنا يقول ويشبع ويتزود، فإن استغنى طرحها، وهنا خلاف هل لابد أن يشبع أو يأخذ فقط ما يسد الرمق. المصنف هنا أجاز له الشبع. نعم. ثم قال المصنف ولا بأس بالانتفاع بجلدها، جلد إيش؟ الميتة. إذا دبغ ولا يصلى عليه ولا يباع. الانتفاع بجلد الميتة لحديث هل انتفعتم به؟ أحسنت، هل انتفعتم به؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال إذا دبغ لها فقد طهر. إذن أخذوا من هذا الحديث جواز الانتفاع بجلد الميتة إذا دبغ، إذا دبغ. طيب ما دام أنها ميتة فيستمر حكم النجاسة فيها ويجوز الانتفاع، وهذا في المذهب فيجوز الانتفاع. ولذلك قال ولا يصلي عليها ولا يباع، يعني هذا الجلد نعم تنتفع منه ولكن لا تبيعه ولا تصلي عليه لأنه نجس، لأنه نجس، هكذا يعللون. وأكثر الفقهاء يقول إذا دام جاز الانتفاع به جاز أيضا أن ينتفع به الغير فيملكه له. نعم. طيب، ثم ذكر مسألة مقاربة لهذه المسألة، وهي: ولا بأس بالصلاة على جلود السباع. السباع هل يجوز أكلها؟ السباع لا يجوز أكلها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. هل يجوز الانتفاع بجلدها؟ قال المصنف: ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها، يعني إذا ذكيت هذه السباع ودبغت جلودها يجوز الانتفاع. هذا على مذهب المصنف رحمه الله. كيف الذكية؟ ما السبب؟ حتى يخرج الدم، الدم متخثر. لا، ايش السبب يعني؟ ليش بتذبح؟ حتى الجلد هكذا تأخذ الجلد. والصحيح يجوز شيخ تختلع؟ على ما ذهب إليه المصنف يجوز الاستعمال جلود، وهذا هو مذهب في المالكية، جلود السباع، جلود النمور والسود وغيرها. بعض الناس تفاخرون ويتغالون فيه وربما يصنعون منه، ولكن الراجح أنه لا يجوز. هذا هو الراجح يا أخوة، فيتجنب إن كان هذا هو المذهب، لكن جلود السباع تتجنب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن كل ذي ناب، نهى عن كل ذي ناب من السباع، عن كل ذي مخلب من الطير. إذن وأما أكل السباع يجوز أكله؟ السباع لماذا حرم أكله؟ من اللطائف يا أخوة أن بعض ذكر ابن خلدون يعني كلام تاريخي عن مسألة يعني أثر هذه اللحوم بأكلها، فبعضهم يحرم أكل السباع لا لنجاستها، ولكن يقولون لكونها تشتمل على ماذا؟ على الشراسة، وهذا تنتقل في النفوس. يقولون الكلب في والنفوس الخبيثة، هذه تنتقل الطباع، وربما يلتحق الضرر بالغير ويتأثر. ولذلك مما يذكر أن الذين يأكلون لحم الخنزير تنتشر فيهم الدياثة، وهكذا. وش الدياثة شيخ؟ الدياثة هي أن يرضى الخبث في أهله. ديوث يعني. قال المصنف رحمه الله: وكره الانتفاع بأنياب الفيلة لأنها من لحمها، لأنها من ماهيتها. وكل شيء من الخنزير حرام، وقد رخص في الانتفاع بشعره لكونه منفصلا. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. طبعا كل هذا على حسب المذهب يا إخوة، وهو يذكر المسائل التي لها نظائر. قال: وحرم الله شرب الخمر قليلها وكثيرها، وشراب العرب يومئذ رضيخ التمر، وكل ما أسكر كثيره يعني من الأشربة فقليله حرام. فيما مضى تكلم عن المحرمات مما يؤكل، وهنا في من المحرمات مما يشرب. قال الله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري. أبو طلحة شيصر لأنس زوج أمه، وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر. إذ جاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها. قال فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. لما انتهى المصنف رحمه الله عن الأشربة من الخمر انتقل إلى، وهذا أمر متفق عليه، انتقل إلى أشربة حصل فيها خلاف بين الفقهاء. قال ها ايه اخي ايه الاسواقي هل الباب بس يعني كم باقي؟ شيخ باقي 27 دقيقة. طيب عمر يلا. ونهى عن الخليطين. نعم. قال ونهى عن الخليطين من الأشربة، وذلك أن يخلطا عند الانتباذ وعند الشرب. ونهى عن الانتباذ في الدباء والمزفت. ونهى عليه السلام عن أكل كل ذي نار من السباع، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية. ودخل مدخلها لحوم الخيل والبغال لقول الله تبارك وتعالى لتركبوها وزينة. ولا ذكاة في شيء منها إلا في الحمر الوحشية، ولا بأس بأكل سباع الطير وكل ذي مخلب منها. نعم. بالنسبة للخليطين يا إخوة، النهي هنا أن يخلط له صورتان. الصورة الأولى أن يخلط مثلا يهرس التمر والعنب معا ويصب عليهما الماء ويتركان يتخمر حتى يعني هذا الحلو يصير متخمرا، فهنا هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن ينبذ العنب على حدة والتمر على حدة، فإذا خرج ثم صار خليطين. ولذلك جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم نهيه عن خليط التمر والبسر، وعن خليط التمر والزبيب، وعن البسر. لا هو نفسه هو نفسه، لكن أول ما يظهر. نعم أول ما يظهر. وهكذا وعن خليط يعني بداية زهوه وبعد يعني صلاحه وبدو ثمره. نعم. وجاء في رواية من شرب منكم النبيذ فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا، يعني دون التخمر، دون أن يصل إلى مرحلة التخمر. وجاء النهي عن الانتباذ بالدباء والمزفت لأن الأشربة سريعة التخمر في هذه الآنية. الدباء يعرف الدباء؟ طيب القرع هذه كانت تتخذ إيش؟ آنية، وهي يعني تحفظ الأشربة. وقد في بادئ الأمر جاء النهي عن الانتباذ فيها. طيب وكذلك عن النقير، والنقير أصله من النخل ونهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وهذا قد سبق معنا. وأكل لحوم الحمر الأهلية، تأملوا عندنا لحوم أهلية ولحوم خيل ولحوم البغال. أما الحمر الأهلية فقد جاء النهي عنها، كما في حديث علي بن أبي طالب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الإنسية أو الأهلية، تسمى الإنسية وتسمى الأهلية. طيب أما الوحشية فيجوز أكلها لحوم اللي رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحمر الوحشية، قد ثبت في الصحيحين الترخيص بذلك كما في حديث أبي قتادة عن أبيه، والحديث طويل في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له لما أصابوا حمارا وحشية قال كلوا وكانوا محرمون. طيب أما الخيل فما حكمه؟ أما المالكية على ما ذهب إليه المصنف قال وعن أكل الحمر الأهلية ولحوم الخيل، ودخل مدخلها لحوم إيش؟ فالمالكية يذهبون إلى أن الخيل تشارك الحمر الأهلية في عدم الجواز، إن الله قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ما هو لتأكلوها. طيب لكن الصحيح أن أنه قد جاء في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل، في رواية البخاري رخص في لحوم الخيل. إذا ما دام قد جاء الدليل في الترخيص فالعبرة بماذا؟ بالدليل. ولا بأس بأكل سباع الطير وكل ذي مخلب من الطير منها. طبعا سباع الطير هذا على ما ذهب إليه المالكية لعموم الآية، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، فعمومها فكلوا مما أمسكنا عليكم. قالوا فلم يفرق بين ذي مخلب وغيره. والصحيح حديث ابن عباس، ما دل عليه حديث ابن عباس السابق أن هذا العموم مخصص بماذا؟ بنهيه عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر جملة من الآداب. الآن ترتاح، تفضل. قال ومن الفرائض بر الوالدين وإن كانا فاسقين وإن كانا مشركين فليقل لهما قولا لينا وليعاشرهما بالمعروف ولا يطعهما في معصية الله كما قال الله سبحانه وتعالى وعلى المؤمن أن يستغفر لأبويه المؤمنين. نعم، سبق أن ذكرنا الفرائض والسنة المؤكدة والرغائب في باب إيش؟ العبادات، ثم في باب المعاملات وهو يوجز، الآن في باب إيش؟ الآداب. بدأ ببر الوالدين، ومثل هذا يا إخوة نمر عليه مرور، وإلا كثير من المحاضرات والمواعظ التي نسمعها في هذا كثيرة. فالواجب الأدلة من الكتاب والسنة على فرضية بر الوالدين، فرض حتم لازم واجب. وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن يشكر لي ولوالديك رضا الله من رضا الوالد وسخط الله من سخط الوالد، ولا حديث في هذا كثيرا. ثم انتقل رحمه الله قال وعليه موالاة المؤمنين والنصيحة لهم. إذن موالاة أهل الإيمان من الفرائض. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إيش؟ وعدون ويوالون ويناصرون من يحارب دين الله. إذن الموالاة والنصرة لأهل الإيمان، لأهل التوحيد، لأهل السنة، وكذلك النصح، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إذن وهذا هو يدل على هذا هو أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، لأن أصل الموالاة وأصل المحبة وأصل الموالاة وأصل كل عمل المحبة، الحب في الله والبغض في الله. ثم قال والنصيحة لهم، وفي هذا دل حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري قال صلى الله عليه وسلم إيش؟ الدين النصيحة، الدين النصيحة. طيب ثم قال رحمه الله ولا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، وهذا قد جاء في حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. يا إخوة تأملوا، هذا معيار الأخوة الصادقة. بعض الشباب أو بعض الأخوة ما هي بصادقة أو الصداقة ليست بصادقة. فمعيار الأخوة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، في كل شيء، ليس فقط في أمور الدنيا بل حتى في أمور الدين. يحب لأخيه أن يكون طالب علم، أن يكون مستقيم، أن يكون ملتزم ونحوه. قال وعليه أن يصل رحمه. طبعا هذا قد جاء تضافرت النصوص في وجوب صلة الرحم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وهذا بالإضافة إلى ما جاء فيه من الفضائل. ومن حق المؤمن على المؤمن خمس ذكرها المصنف رحمه الله: أن يسلم عليه إذا لقيه، ويعوده إذا مرض، ويشمته إذا عطس، ويشهد جنازته إذا مات، ويحفظه إذا غاب في السر والعلانية. هذه الخمس قد دل عليها حديث أبي هريرة: حق المسلم على المسلم خمس: رد التحية، إجابة الدعوة، وشهود الجنازة، وعيادة المريض، وتشميت العاطس إذا حمد الله، أما إذا لم يحمد الله ما يشمد. طيب، ثم انتقل رحمه الله إلى الهجر. قال ولا يهجر أخاه فوق ثلاث، وهذا قد دل عليه حديث أبي أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذن تأمل يا إخوة، أولا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، يأمر من أمور الدنيا، إلا فوق ثلاث. أبيح الهجر دون ثلاثة أيام، لأن من طبع النفوس التي لا تكاد تنفصل عنها حصول الكدر والغضب، وما ولا يكاد يزيله إلا الوقت، يزيله الوقت، لكن لا يتعدى الثلاث، لأن هذا أمور دنيوية أحقر من أن تذكر. وبمجرد السلام يزيل الله الأضغان. قال ولذلك قال المصنف: ولا ينبغي له أن يترك كلامه بعد السلام، والسلام يخرجه من الهجران. السلام يخرجه من الهجر. ألا أدلكم، قال صلى الله عليه وسلم، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه إيش تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فمجرد السلام يزيل الله الأضغان ويزول الهجران. لكن المصنف رحمه الله لما ذكر قضية الهجر المحرم ناسب أن يذكر أنواع الهجر، فقال والهجر هجر والهجران الجائز. إذن عندنا هجران محرم وهو ما سبق ذكره، الأمر من أمور الدنيا، حصل بينه وبين أخيه زعل وخصومة، إذن لا يجوز له أن يهجره أكثر من كم؟ من ثلاثة أيام. قال أما الهجران الجائز فذكر أنواعه، فهجران ذي البدعة. قال هجران إيش؟ اقرأ. قال والهجران والهجران الجائز هجران ذي البدعة أو متجاهر بالكبائر لا يصل إلى عقوبته ولا يقدر على موعظته أو لا يقبلها، ولا غيبة في هذين في ذكر حال في ذكر حالهما، ولا فيما يشاور فيه لنكاح أو مخالطة ونحوه، ولا في تجريح شاهد ونحوه. ذكر المصنف رحمه الله ستة أصناف يخرجون عن الهجران المحرم. لا عفوا، تكلم أولا عن الهجران ثم تكلم عن غيبتهم. نعم، أما الهجران هجران أهل البدع قد انعقد الإجماع على هجران أهل البدع والأهواء. يقول الحسن البصري: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. يقول الفضيل بن عياض: لا تجالسوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتكم في ضلالتهم ويلبس عليكم كثيرا مما تعرفون. والهجر ليس فقط لمصلحتك أنت أن تحمي نفسك من هذا المبتدع. بعض الناس يقولك لا بس لا تحاتي أنا قلبي قوي، لا وأنا عندي إيمان زيادة وعندي علم فما أخاف لا تحاتي، بالعكس أبي أشوف إيش عندهم إيش قاعد يسوون، خلني أدش مجموعاتهم ويعني مراكز وكأدش مراكز أبي أشوفها يعني متطفل. إذن هذا غلط. ليس فقط مشروعية الهجر عبادة، ليس فقط أنت تهجرهم والله لأجل أنك تحمي نفسك فقط، لا، الهجر عبادة لمصلحتك من جهة ولمصلحتهم من جهة أخرى أيضا، أن يجدوا أنهم في قلة ويستشعروا أنهم في ذلة. طيب، وجعل الصغار والذلة على من خالف أمري أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمبتدع كونه في هذه الحال هذا مغنم. ثم أنت أمر ثالث، وهذا جانب ثالث، تطبيقا للسنة وتحقيقا لها، فهجرهم فيه من المصالح الكثيرة، فليس هو فقط مصلحة واحدة. طيب، عرفنا هجر البدع. طيب، هجر أصحاب الشهوات من أصحاب الكبائر هل يهجرون؟ شخص معلن بالكبائر، نقول هجر أصحاب الكبائر بحسبه، كلا بحسبه. قد يكون الوالد في بيته يهجر من يعني بعض أقاربه تأديبا مثلا، أو من له عليه ولاية وقدرة فينتفع، أو العكس فيعرف من حاله وجود بعض الشهوات وميله إلى بعض فيهجره حتى يرتدع. فإذا وجدت فيه المصالح الشرعية جاز هجره. نعم. أما الغيبة فالغيبة كذلك، الغيبة الأصل فيها التحريم. قال الله جل جلاله: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، والأصل فيها التحريم. وإلا أن هذين الصنفين المبتدع ومرتكب الكبيرة المعلن كبيرته اللذين جاز هجرهما من أصحاب الشبهات وأصحاب الشهوات جازت غيبتهما، جازت غيبتهما طبعا لمصلحة شرعية. قد بوب النووي رحمه الله في رياض الصالحين باب، قال: باب ما يباح من الغيبة، وذكر ستة أصناف يباح غيبتهم، منهم هذين الاثنين اللي يجوز هجرانهم: أهل البدع وأهل الشهوات أو أهل الكبائر المعلنين بها. أما الشخص قد يفعل الكبيرة ولكنه يستتر تحت ستر الله عليه، فهذا لأنه مقر بش بخطئه ومعصيته. أما أن يجاهر بها فهذا يستحق الهجر والتأديب والتحذير والتنفير من مجالسته، لأنه يعلن بسفهه. قد جمعها بعضهم في نظم فقال: القدح ليس بغيبة في ستة. نعم، ها، متظلم ومعرف ومحذر. متظلم جاي حق القاضي وقال: ترى فلان ظلمني. من فلان؟ قال: والله هذاك الأعرج أو هذاك هذه ذكره بسوء، لكن هو قاعد زين. أو عفوا، لا، هذا المعرف، هذا معرف، فقاعد يعرفه من ذي ما عرفه، فقاعد يقول له، فعرفه بماذا؟ بعيب فيه. والمتظلم أيضا كأن يقول يحكي مظلمته التي يكره أن تذكر، يكره أن تذكر، كأن تقول المرأة: هذا الرجل ظلمني، ولا يعني مثلا ولا أجد راحتي معه لكونه عني، ها مثلا هذا عيب، الرجل لا يرتضي ولا يحب أن يذكر هذا، لكن هي مظلومة جاءت تتظلم عند القاضي. طيب فهذا لا بأس به من الغيبة، لأنها من جهة قال ومحذري، إذن جاء يحذر احذر من ذاك المبتدع من هذا الضال، فيجوز ماذا؟ يجوز غيبته على سبيل التحذير. ودائما يا إخوة نحرص أشد الحرص خصوصا في باب التحذير، لأنه للأسف الشديد قد خلطت الأهواء. التحذير إن لم يكن لله فلا يجوز، فإذا حذرت تحذر لله ولا تحذر لمجرد التشفي من هذا الشخص أو النيل من شخصه، وإنما ديانة وحماية وصيانة لدين الله تبارك وتعالى. قال رحمه، قال أيضا الأبيات، قال ومجاهر فسقا، جاهر بالمعصية، ومستفتن، ومستفتن جاي يستفتي رجل أو امرأة وغيره، يستفتي عن غيره مثلا، ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. نعم. طيب ثم قال رحمه الله ومن مكارم الأخلاق أن تعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. الله أكبر، هذه خصال عظيمة يا إخوة، تدل على كرم، كرم النفس، كرم الطبع، تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك. جاء في الحديث حديث عقبة بن عامر قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عقبة بن عامر صل من قطعك واعطي من حرمك واعفو عمن ظلمك. ثم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا عقبة أملك لسانك وابكي على خطيئتك، على خطيئتك وليسعك بيتك. الحديث طيب. وجماع أداب الخير، جماع أداب الخير وأزمتها مذكورة في أربعة أحاديث. انظر لا زال المصنف يجمع النظير إلى نظيره تقريبا للعلم، وأربعة أحاديث فيها جماع الآداب وجماع ما هي. قال حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن هذا حديث أبي هريرة. ومن حسن إسلام المرء وما لا يعنيه. يا الله إذا أردت أن تؤدب نفسك أدب نفسك بهذه الخصال، خصال عظيمة. هذه الأحاديث كأنها قواعد في الأخلاق والآداب، كيف أن الإنسان يحسن من أخلاقه ويكون على خلق عظيم. وحديث اختصره النبي صلى الله عليه وسلم لما لذلك الرجل لما قال أوصني قال لا تغضب، تأمل، لا تغضب وترك ما لا يعنيك وتقل خيرا أو اصمت. ويحب المرء ما يحب لنفسه، يحب المرء لأخي ما يحب لنفسه. هذه الحديث الأربعة نعم هي في الحقيقة عمدة في باب، في هذا الباب، في باب تهذيب النفس وتربيتها على حسن الخلق. ولذلك تجد بعض الناس يتفاوتون محبة بحسب ما معهم من أخلاق. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت ليش؟ لأترمم مكارم الأخلاق. هذه الحديث تتميم مكارم الأخلاق. وللفائدة يا إخوة خصلتين إذا وجدت فيك جمع الله لك الأخلاق الحسنة بإذنه تبارك وتعالى، طبعا بعد توفيق الله تبارك، بعد توفيق الله تبارك وتعالى. الأمر الأول التواضع. والأمر الثاني الكرم. هذين الصفتين إن وجدت فيك فقد جمع الله لك حسن الخلق. فكانت فيك الأخلاق جبلية من رب العالمين، وإن لم تكن فيك فاكتسبها. فالحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، وهذه الأخلاق تكتسب. أما التواضع بنبذ الكبر بجميع ألوانه وصوره، من الذي الكبر من قبيل العجب والغرور وغيرها من الأمراض. في التطهير للنفس تواضع وتذلل، ولا تزال في رفعة في أعين الناس. على قدر تواضعك لله يرفعك الله. والخصلة الثانية الكرم. الكرم ليس فقط بعض في العطاء في اليد، كل ما يعطي هذا كريم، ليس فقط هذا، نعم هذا نوع الكرم. أيضا بالعفو، العفو والعافين عن الناس. ولذلك الذي يعفو ها ويصفح ويتجاوز، هذا يدل على إيش؟ كرم النفس، سعة الصدر. الكرم بمعنى السعة. فكثير العفو كثير العطاء. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. إنسان مغرور يعصي ربه لأنه يعرف أن له ربا عفوا سبحانه وتعالى. طيب ننتقل إلى قوله رحمه الله: ولا يحل لك أن تتعمد سماع الباطل. قد سبق معنا أن هناك سبعة أعضاء ينبغي حفظها من المحرمات، وكان الأولى أن تذكر ضمن تلك هناك. فسماع الباطل، سماع الغناء الذي هو بريد الزنا ومدعاة للخنا، فالواجب حفظ السماع عنه. شيخ شمع الخنا شيخ، كل ما يدعو إلى المحرمات من زنا أو مقدماته. قد نقل الطبري إجماع علماء الأمصار على كراهية الغنى والمنع منه. والكراهية في عرف السلف، طبري من أئمة السلف، أئمة التفسير المتقدمين، إذا أطلقوا الكراهة فيريدون بها تحريم. وكذلك حكى زكريا الساجي اتفاق العلماء على النهي عن الغناء وآلات اللهو. وسئل الإمام مالك إمام دار الهجرة عن الغناء فقال: لا يفعله عندنا إلا الفساق. إنه كان منتشر، انتشر في المدينة شيء من هذا، فوجد من أئمة من العلماء من يحاربون منها، فقال: لا يفعله عندنا إلا من الفساق. والله جل جلاله يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. جاء عن ابن عباس وابن مسعود أنه الغناء، بل أقسم ابن مسعود على ذلك. وجاء أيضا قوله: الغناء ينبت النفاق في القلب، وهو مدعاة لإثارة الشهوة في النفس وتحركها. وقد ألفت مؤلفات في تحريم ابن أبي الدنيا ذم الملاهي، وكذلك ابن القيم رحمه الله لكتاب تحريم السماع. طيب ثم أيضا قراءة القرآن. قال رحمه الله: ولا قراءة القرآن باللحون المرجعة كترجيع الغنى، وليجعل كتاب الله العزيز أن يتلى بسكينة ووقار. جاء عن حذيفة بن اليمان مرفوعا: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين. وسيجيء قوم من بعدي يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح، ولا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. الحديث رواه الطبراني وفيه كلام، حديث فيه كلام في إسناده ضعف. طيب أما معناه فقد ذكر النووي رحمه الله في التبيان في آداب حملة القرآن أن الأنحان التي تشتمل على التمطيط ومجاوزة الحد تكره. ونقل أيضا جاء عن الماوردي قال مما يعني ذكر يفسق به القارئ ويأثم به المستمع لأنه عدل به عن الطريق القويمة إلى الإعوجاج، إعوج تجده يمطط في الآيات في موطن ليس موطن تمطيط، وإنما تتبع لتلك المقامات التي يريدونها. والله يقول قرآنا عربيا غير ذي عوج. ثم أيضا من الفرائض، يعني انظر كم ذكر من الفرائض مما هو من قبيل الآداب، قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا هو شعار الخيرية الذي حصلت بهذه الأمة. وقال عليه الصلاة والسلام لتأمرن بالمعروف تنهون عن المنكر، أيشكن الله أن ينزل عليكم عقوبة من عنده ثم تدعون فلا يستجاب لكم. بعض الناس إذا قاعد مع زملائه فعلوا منكر، حين إذا أنكرت بيقومون كذا وربما خرب عليهم الجلسة. لا يجوز، لا بد من أداء الواجب. يحرم عليك الجلوس في موطن ما تؤدي فيه الواجب الذي افترضه الله عليك. من قول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فبقلبه. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله هذه المراتب الثلاث. ثم قال رحمه الله وفرض على كل مؤمن أن يريد بكل قول وعمل من البر وجه الله الكريم. إذن في كل ما سبق من الفرائض والسنن الواجبة المؤكدة والمستحبات، سواء كانت من قبيل الأوامر أو من قبيل النواهي، فينبغي أن يبتغى بها وجه الله. فالعبادة لا تقبل إلا بشرطين: الأول إخلاص لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله والتوبة فريضة من كل ذنب من غير إصرار، من غير إصرار. والإصرار هو المقام على الذنب واعتقاد العودة إليه، عرفتها؟ إذن التوبة فريضة، إن الله لأن الله أمر بها في غير موضع. قال جل جلاله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. والتوبة لها شروط ثلاثة، لا تتحقق التوبة إلا بها. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، لا بد أن تقلع عن الذنب. الشرط الثاني الندم على ما مضى من هذا الذنب. الشرط الثالث العزم الصادق على عدم العود، العزم على عدم العود. فإذا يعني كان عنده عزم على أنه يعود، أقلع، ندم على ما مضى، لكن عنده عزم أنه بيرجع، هذا يسمى إصرار، هذا إصرار. بخلاف من إذا وقع في الذنب وتاب توبة صادقة ثم ما لبث إلا أن رجع للذنب، نقول توب إلى الله يا أخي أنا خلاص لا إياك أن تقنط من رحمة الله، فإن الله جل جلاله قال لذلك العبد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويخذبه، أشهدكم أني قد غفرت له، عاد للذنب مرة أخرى، ثم أتبعه بالتوبة الصادقة فتاب الله عليه. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويخذبه، أشهدكم أني قد غفرت. ثم هكذا مكث، يعني كما في الحديث. طيب، المقصود أيها الكرام أن التوبة ينبغي أن تكون بشروطها. قال: ومن التوبة رد المظالم، يعني إذا كانت تتعلق بحقوق الآخرين لا تتم التوبة إلا برد الحقوق إلى أهلها، واجتناب المحرمات المحارم والنية على عدم العود. ذكر المصنف شروط التوبة الأربعة، ثلاثة المشهورة والرابع إذا كان تعلق بحقوق الخلق. قال: ويتذكر نعمته لديه ويشكر فضله عليه بالأعمال بفرائضه وترك ما يكره فعله ويتقرب إليه بما تيسر له من نوافل الخير. طبعا من تمام التوبة أن يعقبها بالفعل الحسنات. قال الله جل جلال: إن الحسنات ابن السيئات. فإذا فعل العبد ذنبا يتبعه بحسن، بصدقة، بصلاة، بأي لون من أنوان الذي يؤكد صدق، هذا من تمام صدق التوبة مع الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وكل ما ضيع من فرائضه فليفعله الآن وليرغب إلى الله في تقبله ويتوب إليه من تضييع. يعني إذا فاته شيء من الخير، وعن جاء في حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. طبعا هذا وإن كان يتوجه إلى الفرائض ابتداء، لكن حتى في النوافل كان يصلي من الليل، ذاك اليوم نسي أن يصلي صلاة الليل وتذكر في الضحى، نقول له صلي، صلي في الضحى، فله أن يقضيها وأن يصليها. طيب، قال رحمه الله: وليلجأ إلى الله فيما عسر عليه من قيادة نفسه ومحاولة أمره، موقنا أن المالك لصالح شأنه وتوفيقه وتسديده لا يفارق ذلك على ما فيه من حسن أو قبيح. يا إخوة، بعض الناس يقود جيش لكن لا يستطيع أن يقود نفسه التي بين جنبي، كيف أعالج نفسي؟ أجد يعني أجاهد نفسي كثير في أمر معين، في معصية معينة. إذن قال المصنف: وليلجأ إلى الله فيما عسر عليه من قيادة نفسه. لذلك لو تتأمل أن الخالق لهذه النفس هو الله جل جلاله، وهو القادر على ماذا؟ على إعانتك، كيف تسايس نفسك؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إلجأ إلى الله في صلاح نفسك وفي تعديل حالك، فإنه التوفيق بيد الله جل جلاله وتقدست أسماءه. وإياك أن تيأس من رحمة الله. قال المصنف: ولا ييأس من رحمة الله. بعض الناس ييأس من كثرة الذنوب والمعاصي، يقول أنا تبت وكذا، كل ما لا يرجع، ما خلاص أنا لا يمكن أن يغفر الله لي. لا، إياك، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وبعض الناس ربما زين له الشيطان فيقول له: احلف أنك لا ترجع إلى هذا الذنب الذي فعلته، وربما يحلف الأيمان المغلظة أنه لن يعود. طبعا هو من حسن نيته، لكنها لون من شباك الشيطان عليه. فإذا ثم بعد فترة من الزمن ربما يزين له الرجوع إلى هذا الباطل بأي لون من ألوان التدرج، ثم يبرهن له انظر أنت ما أنت لا تستطيع أن تقود نفسك، إذن كيف تريد أن الله يغفر لك؟ فيقنطه بهذه الطريقة. فلذلك قال المصنف وليلجأ إلى الله فيما عسر عليه من قيادة نفسه. إياك أن تلجأ إلى هذه الطرق، أن أنا أقيد نفسي بالأيمان، بالحلف، بالنذور، بأني كل ما فعلت معصية لازم، لا، قيد نفسك باللجوء، بالاستعانة بالله، بالدعاء أن يعينك الله على صلاح نفسك. كلنا في حاجة إلى أن ندعو الله أن يصلح نفوسنا، وألا نلجأ إلى ما يؤدي إلى اليأس والقنوط من رحمة الله. ثم قال والفكرة في أمر الله مفتاح العبادة. ما معنى الفكرة؟ ها؟ أحسنت، التفكر والتدبر في عظمة الله، في سعة رحمة الله، في سعة عفو الله، في أسماء الله وصفاته، في مخلوقاته، في دلائل وحدانيته وتوحيده وعبوديته. هذه الأمور كلها تعين على قيادة النفس بإذن الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا الاستعانة على التفكر في الموت وتذكر الموت واليوم الآخر وما عده الله من نعيم لأوليائه ومن جحيم لمن خالف أمره، وهذا كله يعين بإذن الله. قال وكذلك التفكر، إذا تتفكر في الله جل جلاله وفي دلائل توحيده، وتتفكر في اليوم الآخر والجنة والنار، وتتفكر في نعم الله عليك وأنت تعصي، نعم الله عليك وآلائه، وأن الله قادر على أن يزيل هذه النعم منك. وهذا مما يعين أيضا على ماذا؟ على قيادة النفس. وكذلك مما يعين على قيادة النفس أن تتفكر في إمهال الله لك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ أنت تعصي الله والله يمهل، ولكنه لا يهمل سبحانه وتعالى، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فالتفكر في هذا الجانب وأن هذا إمهال لله، ستر الله عليك، ستر الله، فلا تغتر بستر الله عليك. نسأل الله يستر علينا وعليكم بستره الجميل. قال وتتفكر أيضا بأخذه لغيرك، انظر ستر الله عليك وفضح غيرك، كيف أن الله أخذ غيرك أخذ عزيز مقتدر وأنت في زمن مهلة. إذن التفكر في هذا كله يعين على قيادة النفس. وفي سالف ذنبك، انظر ذنوبك السابقة كيف استطعت أن تتركها بفضل الله عليك. إذن أترك ما بقي من هذه الذنوب. وكذلك في عاقبة أمرك وما ستؤول إليه في الدنيا والآخرة، ومبادرة ما عسى أن يكون قد اقترب من أجلك، فما تدري، العمر قصير والأعمار بيد الله، ولا تدري بما يختم لك. فتقرب إلى الله تبارك وتعالى. كل هذه الأمور تعين على يعني سياسة النفس وقيادتها. أسأل الله جل جلاله تقدست أسماؤه أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، ويعيننا على أنفسنا، ويطهر قلوبنا وقلوبكم من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، ويوفقنا وإياكم في الدنيا والآخرة، ويصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ويصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.